جيني يا نور عيني وفي وزر وعطف برضاك تقتل الهلال أنا خدمتك جيني يا نور عيني حرب صعب لا من يقوال وساعة القتال وشيوش ما تحن لا ترفق طاغية عليا خدني حط بيا وملك اليمين والشمال نغتي ودمع عيني يا ناس حيفا سخيا سبب لي عزيزي نضرت وفايق المتال ناديت قتلو بشواقي السمعين ليا في وزر وعطفر ضاكة حب صدنية ما بين الزهار ونسري والفن لهبال شجار في الضياي تنادي بصوت داودية شحرر وزمان سحنيه وكنشي طفال محلم قلهم كأنهما محضرية الغزال وفي وزر وعطبر ما شي صار بيا انتي يا حبيبي خلاني فقد البال ويزيد في قلبي وطفالي كل حين ليا هاني سبب العطف لراشي ميلي زوال تنشوف محبوبي حنو شرطة عليا نعدلو شقايا يعطرني طيب الزعال يا مش قانساها وتعود مرتضي وزي